بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع كلامنا في كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد كنا في الفصل في القسم الأول والباب الأول من هذا القسم، الفصل العاشر من هذا الباب الذي يتحدث فيه القاضي عياض رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم، يعني كيف يتحدث القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي المميزات والخصائص التي منحها القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا في الدرس السابق عند استدلال القاضي عياض رحمه الله تعالى بالسورة الكريمة، سورة القصيرة ولكنها عظيمة، هي بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقلنا آنذاك إن هذا العطاء الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الكوثر، خير مما أوتي شانئه. إن شانئك، الشانئ هو المبغض والحاقد والحاسد، إن شانئك هو الأبتر، لأنه مبتور عن العمل الصالح، مبتور عن الخير، مقطوع عن، ممنوع من الخير. فأنت أعطيناك الكوثر، والكوثر هو واد في الجنة ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، عدد أوانيه كعدد نجوم السماء، بمعنى لا حصر لها. نجوم السماء عندها العدد، يعني عدد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكذلك أواني هذا النهر لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك تنتهي أماني الإنسان، أماني الإنسان تنتهي في الآخر، أما هنا لا تنتهي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أمان الإنسان في هذه الدنيا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا. علاش؟ لأن الدنيا محدودة، الدنيا ضيقة، الدنيا فيها حدود، الإنسان يتحرك فإذا به يقف على حدود جاره، يحبس لا في الدار ولا في المزرعة ولا في أي شيء، هناك حدود. ولكن الآخرة هل فيها حدود؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، بمعنى أن ما أعده الله عز وجل لي أقل أهل الجنة شأنا فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فما بالك بمن هو من الأولين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فما بالك من السابق، من كان من السابقين، فما وهكذا وهكذا. فعطاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم غير محدود، وعطاؤه للوليد بن المغيرة ولأبي جهل وغيرهم من الذين ضايقهم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عطاء دنيوي، مال، ولد، صحة، رئاسة، جاه، زعامة، فظنوا أنهم خير أهل الأرض. وقال أحدهم: لئن ذهبت إلى ربي فيعطيني أو التاني ذاكش اللي أعطاني هنا لأوتين مالا وولدا. هل أعطى الله سبحانه وتعالى عهدا أنه إذا مات سيعطيه نفس الشيء الذي أعطاه في هذه الدنيا؟ كلا كلا، سأرهقه سعودا. درني ومن خلقه، لي الآية: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا، من لم يشكر نعمة الله عز وجل في هذه الدنيا وعطاء الله عز وجل في هذه الدنيا سيحرم من عطاء الآخرة. إذن فهذه من الامتنانات والإكرامات التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. منة أخرى من المنن التي منح الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وفي تفسير هذه الآية كلام كثير، فمن العلماء من قال إن السبع المثاني هي الفاتحة، فاتحة الكتاب، والقرآن العظيم سائره أي ما تبقى. إذن عندنا السبع المثاني والقرآن العظيم، يعني السبع المثاني الفاتحة، والقرآن العظيم السور الباقية اللي هي 113، كان 114 سورة، حيد منها الفاتحة تبقى 113. وهناك من قال إن هذا الواو الموجودة هنا هي واو تفسير، ما يسمى بالعطف التفسيري. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهو السبع المثاني، يسمى هذا عطف تفسير. فما قبل الواو وما بعدها شيء واحد. واستدلوا لهذا المعنى بحديث كثيرة، من بينها حديث أبي سعيد بن معلى رضي الله تعالى عنه أنه كان ذات يوم يصلي في المسجد، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يناديه فلم يجيب لأنه كان في الصلاة. فلما أتم صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا ناديتك ولم تجب؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الكريم قبل أن تخرج من المسجد. وسكت. قال: فأخذ بيده وأراد أن يخرج معه. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب المسجد أخذه أبو سعيد بن المعلى، قال: يا رسول الله ألم تقل لي لأعلمنك أعظم سورة قبل أن نخرج؟ أحنا غادي نخرج قبل ما تعلمني أعظم سورة في القرآن الكريم. فالتفت إليه فقال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قالوا: فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هنا بالسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فكانت هي القرآن، ولذلك سميت أم القرآن، بمعنى المقاصد الكبرى للقرآن الكريم مجموعة في الفاتحة، لأن القرآن الكريم عبارة عن عقيدة وعبادة وأخبار، تاريخ، عقيدة وعبادة وأخبار. فالآيات الثلاث الأولى عقيدة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. والآية الوسطى عبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. والآيات الأخيرة الثلاث ولا شحال؟ مش ثلاثة ولا؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثلاثة هيك، ثلاثة، يعني في العد المدني، العد، لأن كان العد المدني وكان العد الكوفي في عد آيات القرآن الكريم. هناك من يقول بسم الله الرحمن الرحيم واحد، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وهناك من يقول بسم الله الرحمن الرحيم هي للتبرك وليست من القرآن، وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، ولذلك لا يفتتحون بها في القرآن في الصلاة، يعني لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فإذا فتحت بها فلا تظنن أو لا تعتقدن أنها من القرآن، اعتقد أنها للتبرك يتبرك بها، فإن افتتحت بها فلا بأس، ولكنها مكروهة في المذهب المالكي، يعني مكروه أن تعتقد أنها من القرآن الكريم. إذن هناك ثلاث الآيات الأولى في العقيدة، والثلاث الآيات الأخيرة فيش في الأخبار، في الأخبار، والآية الوسطى في العبادة. الأولى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إذا قالها العبد قال الله عز وجل: حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي. الآية الوسطى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى إياك تقديم المفعول، ماذا يفيد؟ الحصر، أي لا نعبد أحدا سواك، ولا نعبد أحدا غيرك، إياك وحدك نعبد. وإياك نستعين، أي لا نستعين بأحد غيره إلا كما جاء في حديث ابن عباس، وإذا استعنت استعين بالله. هنا التزام، التزام بالعبودية لله، والتزام بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا الالتزام أش قال فيه الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي، مجدني عبدي اثنى علي عبدي، أش قال فيه الله سبحانه وتعالى؟ قال هذه بيني وبين عبدي، لم يقل عبدني عبدي ولا استعان بعبدي، لم يعبر بصيغة الماضي، لم يعبر بصيغة الفعل الماضي، لأن إذا قال عبدني عبدي انتهى الأمر، ولكنك قلتها هنا ونقطتها هناك، إذن هذه بيني وبين عبدي. تنشف الأمور بخواتمها. كثير من الناس يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن سلوكهم يخالف ذلك، ولكن تصرفاتهم تخالف ذلك. فكانت هذه الكلمة هذه بيني وبين عبدي تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تختم فعلا بالعبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ألف كتابا في هذه الآية وحدها، لا قبلها ولا بعدها. تعرفوا هذا الكتاب؟ هذا مدارج السالكين في منازل أهل إياك نعبد وإياك نستعين. قال لك راك هنا مدارج، يعني الدروج، كل واحد فيه نصل في هذه الدرجات ديال إياك نعبد وإياك نستعين. كاين فيه الخلاص الأقحاح، يعني الناس خالصين الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، كاين فيه الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين أنزل، ناس كلهم كيقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن شتان ما بين فلان وفلان، يعني يتفاوتون في هذه المدارج حسب تعلقهم بها وحسب وفائهم بهذا الالتزام. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه لك الهداية، لك ما دمت تطلبها بإلحاح. واش كتطلبها بإلحاح ولا غير شوية؟ ما عندك شي طلب في الحياة ديالك كتقدمه 17 مرة في النهار إلا هذا، 17 مرة غير في الفرد، وزيد عليها النوافل. عندك 17 فاتحة في النهار في الفرد، جوج الصبح، 4 ديال الظهر، 4 ديال العصر، 3 ديال المغرب، 4 ديال العشاء، هي شحال؟ هي 17 طلب كتقدمه كل نهار وتلح فيه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن ألح على الباب دخل، كما قال الشاعر، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، أخلق بدي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. أخلق معنى أخلق أي ما أخلقه وما أجدره أن يحظى بحاجته الصابر. شي واحد إلا ما صبرش ما يحظى بالحاجة دياله، ما يفوز بالحاجة دياله في أي ميدان من الميادين، في الدراسة، في طلب العلم، في طلب المعيشة، في طلب أي شيء في هذه الدنيا، لا بد من المكابدة والتحمل من أجل أن تصل فيها إلى الهدف. ومدمن القرع للأبواب أن يلج، لعكف على الباب كيدق، واش يدخل ولا ما يدخلش؟ يدخل، ولكن اللي يدخل مرة ولا جوج ولا ثلاثة يمشي في حالته هذا ما يدخلش. فكذلك نحن واقفون بباب الله ونلح في الدخول إلى حضرة الله سبحانه وتعالى من خلال إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الآية الثلاث ذكر الله عز وجل الأقوام كلها، الأقوام تنقسم كلها إلى ثلاثة أقسام، لمنعم عليهم، لمغضوب عليهم، الضالون. لمنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هم الذين، مزيان ضبط هذه التحديدات، هم الذين علموا فعملوا بما علموا، يجمعون بين العلم والعمل، تعلم فعمل بما تعلم، هذا المنعم عليهم. لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل، الصنف الثاني المغضوب عليهم، لأن المغضوب عليهم هم الذين علموا ولكنهم خالفوا في عملهم علمهم، يعرف الحق ويخالفه. كعرف الحق قرأ وعارف بأن كذا حرام وأن كذا كذا، فيفعل الحرام على رغم أنه يعرف حرمته، ويترك الواجب على رغم أنه يعرف أنه واجب، يترك الصلاة ويعرف أن الصلاة من أركان الإسلام، يترك الزكاة ويعرف أن الزكاة من أركان الإسلام، هذا مغضوب عليه. لماذا؟ لأنه عرف الحق وجانبه. عندما نعود إلى التفاسير نجد أن المغضوب عليهم هم شكون؟ اليهود. ولكن القرآن الكريم لم يقل في هذه الآية غير اليهود، لم يقل اليهود، لأن القرآن الكريم لا يهمه الجنس ولا العرق، ولكنه يهمه الموقف، يهمه موقف الإنسان من عمل ما، من تشريع ما، من علم ما. ولكن عندما نعود إلى القرآن الكريم فإننا نجد اليهود موصوفين بالغضب بسبب معرفتهم ومخالفتهم لمعرفتهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، إلى أن قال فباءوا بغضب على غضب. عرفوا من؟ فلما جاءهم ما عرفوا، عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأنه هو الذي بشرت به التوراة وبشر به الإنجيل، بل يعرفونه كما يعرفون أبناءه. لك تعرف شي واحد بحال ولدك، واش ممكن يعني يقبل منك شي واحد أنك تنكره تقول له لا كنعرفوش؟ يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوه كفروا به، قالوا لا ماشي أنت، كانت تسمى شي واحد آخر. هذا علم جانبه ماذا؟ جانبه العمل، خالفه العمل، فغضب الله عليهم والعياذ بالله. الصنف الثالث في البشرية كلها هم الضالون. الضالون هو الذي لا علم عنده وفي عمله يتخبط خبط عشواء، وهم شنو نلقى في التفاسير؟ نلقى النصارى. ولكن القرآن الكريم ما قالش النصارى، قال الضالين، كل من اتصف بهذه الصفة فإنه يدخل تحتها. هذه الآية، هذه الكلمة تجر ذيلها على كل من اتصف بهذا الوصف بجهل وعمل على ماذا؟ على جهل. فين غنلقى في القرآن الكريم هذا التفسير أن النصارى هم المراد بهذا الضلال وهم الذين ضلوا؟ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأخطر أنواع ضلالهم هو ضلالهم في عقيدتهم، هل لله سبحانه وتعالى واحد أم ثلاثة؟ هل معادلة مع مرات قد عندهم إيه؟ هل هو واحد أم ثلاثة؟ إذا قلت لهم واحد قالوا لهم بل ثلاثة، وإذا قلت لهم هل هم ثلاثة فيفر فيقول لا واحد ولكنه حل في ثلاثة، فيتخبطون خبط عشوى في هذه المعادلة ما يستطيعون الحسم فيها، ولكنهم يدعون إلى التسليم بها هكذا. ونحن نقول لهم لا، الله سبحانه وتعالى لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، منزه عن أن يكون متصفا بالبشرية أو أن يحل في البشر أو أن يحتاج في تبليغ أو في تقربه إلى عباده من حلوله في البشر، إنهم يقولون حل في عيسى من أجل أن يتقرب إلى الناس، واش الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى هذا النوع من يعني العبارة أشنع من هذه؟ أنهم قالوا قدم نفسه لخلاص البشرية، الله يقدم نفسه لخلاص البشرية ويموت على الصليب كما يزعمون. الله سبحانه يحتاج أن يضحي بنفسه من أجلك أنت أيها الإنسان. ونحن نتعلم في عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى لو كان الناس كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فهو عزيز في ملكه قبل خلق الخلق بأسره. إذن هذا منشأ ضلالهم، ضلوا وأضلوا والعياذ بالله. إذن الفاتحة فيها أخبار هي المنعم عليه والضالين والمغضوب عليه. يعني لما مشيتي للقصص القرآني هتلقاه ينقسم إلى هذه الأقسام. قصص القرآني الذي أخذ أكثر من النصف في القرآن الكريم ستجده يتحدث عن المنعم عليه، يتحدث عن الأنبياء، يتحدث عن الفئة المؤمنة إنه فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى، يتحدث عن الأقوياء ذو القرنين الذي شرق وغرب من أهل الإيمان، يتحدث عن أهل الكفر والطاغوت والداعين إلى النار والعياذ بالله، أئمة يدعون إلى النار. يتحدث هذه الأصناف الثلاثة لا يخرج عن دائرتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لخص هذا المفهوم، لخصه في قوله قاضيان في الجنة وقاض في النار، قاضيان في النار وقاض، أحسنت، قاضيان في النار وقاض في الجنة، بمعنى المنعم عليه شحال كيمثلوا في القصص ثلث، وقاضيان في النار شحال كيمثلوا في القصص ثلثين. القاضي الذي في الجنة هو القاضي العدل الذي يطبق الشرع الله، القاضي الذي في النار القاضي العالم المخالف للعلم ويقضي بخلاف علمه، القاضي الثالث القاضي الجاهل الذي يتخبط في قضائه خبط عشوى. مش غير القاضي، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، تاجران في النار وتاجران في الجنة، عالمان في النار وعالم في الجنة. قل يعني عمم هذا التصنيف في سائر أصناف البشر فيما يزاولون من الأمور، لأن مزاولته للأمر إما أن تكون عن علم ومطابقة للعلم فيكون من أهل الجنة، وإما أن تكون على علم مخالف للعمل، وإما أن تكون على الجهل ويتخبط فيه خبط عشوى. إذن الفاتحة هي سبع المثاني، سميت سبع المثاني لأن فيها سبعة الآيات، واحد التأويل، سميت سبع المثاني لأنها تسنى في الصلاة، تكرر في الظهر وتكرر في العصر، لأن المثاني الشيء الذي يثنى يكرر. سميت سبع المثاني لأنها ذكرت في هذه الأمور كلها، ذكرت فيها العقائد وذكرت فيها العبادات وذكرت فيها القصص والأخبار. جاءت هذه الآية في سورة الحجر، ولاحظ معايا لأن باش نرجع للسياق، لأن من إكرامات الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما الآية التي بعدها؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا وفيه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أعطيناك شي حاجة غالية وما تقلب على شي حاجة اللي هي رخيصة. يعني جت السبع المثاني في مقابل متاع الدنيا، الله سبحانه وتعالى أعطى لأهل الدنيا متاع الدنيا وأعطى لمحمد صلى الله عليه وسلم السبع المثاني، أيهما أكثر غناء وأكثر غنى؟ وش الذي أخذ السبع المثاني والذي أخذ زهرات الحياة الدنيا؟ جت في السياق ديالها، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. مفهوم المقابلة؟ لأن يعني القرآن هكذا، القرآن فيه تقابل، هنا الأبرار لفي نعيم وهنا الفجارة، هذا التقابل يعني في سائر مناحي القرآن الكريم. ولذلك سمي القرآن الكريم المثاني، لأن هذا المثاني قيل في الفاتحة مثاني وقيل في القرآن كل مثاني، لأنه يثنى فيها القصص وتثنى فيها الأخبار وتكرر فيها إلى آخره، فسمي المثاني. وسميت الفاتحة كذلك مثاني من التثنية، لأن الله سبحانه وتعالى استثناها للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعطيها لغيره من الأنبياء السابقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي سورة لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرهما. استثناها، ادخرها الله فاتحة، ادخرها الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فسميت المثاني أي المستثناء، استثناها الله عز وجل مما نزله على الأنبياء السابقين. وقيل في معنى السبع المثاني، قيل في معنى أكرمناك بسبع كرامات، أكرم الله عز وجل صلى الله عليه وسلم بسبع الكرامات: الهدى والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم والسكينة. والسكينة إيك شحال قلنا؟ سبعة: الهدى والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم والسكينة. منح الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ما لم يمنحه لغيره: ووجدك ضالا فهدى. وصار هذا الهدى من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كان يقدمه للناس: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم نبوة، مما أكرم الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، وهذا لا نقاش فيه، وهي منزلة عظيمة. وكذلك الرحمة، منحه من الرحمة ما يجعله رحمة، يعني كيعطيه الرحمة تولاه هو بنفسه رحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب فقط الرحمة، بل هو رحمة، وعقيدته رحمة، والعبادة التي جاء بها رحمة، والأخلاق التي جاء بها رحمة، والمعاملات التي جاء بها رحمة. فإذا أراد الناس أن يتنعموا برحمة الله عز وجل فليتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، الإنسان فقط يخرج من يخرج عن دائرة العمل بالسنة يلقى الحرج، يلقى المشقة، يلقى التعسير، يلقى الضيق والضنك والحرج. لماذا؟ لأنه مال عن الرحمة، لأن الشريعة رحمة في جميع مناحي حياة الفرد وفي جميع مناحي حياة المجتمع. فأي فرد يعني انحرف عن السنة يجد الحرج أمامه، وأي مجتمع يحيد عن السنة يلقى الحرج أمامه. علاش؟ لأن ورحمتي وسعت كل شيء، أي كل شيء من حياة الإنسان. لا إله إلا الله. والشفاعة من السبع المثاني، أي من السبع الأمور التي أعطى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفسير وعلى هذا التأويل، الشفاعة. والشفاعة هناك شفاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي العظمى، أعطي في الشفاعة العظمى، لأن بكلهم غادي يشفعوا، بل الشهداء يشفعون لأقاربهم، بل حملة القرآن يشفعون لأقاربهم، بل الوالدان يشفعون لماذا؟ لأبنائهم، بل الأبناء الصالحين يشفعون لآبائهم، وهكذا. يعني الشفاعة الله سبحانه وتعالى منحة كبيرة جدا أعطاها للناس، ولكن هذه الشفاعات محدودة كالعطاءات. هل من أعطى درهما كمن أعطى ملايين؟ كان العطاء كبير وكان العطاء صغير. فكذلك الله سبحانه وتعالى أعطى للناس من الشفاعات الشيء الكثير، ولكنها متنوعة ومتعددة ومحدودة. وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة غير محدودة، وهي الشفاعة العظمى التي تكون إن شاء الله يوم القيامة، عندما يجد الناس الهولة والضيقة ونزول الشمس إلى رؤوسهم وينتظرون الحساب ولا حساب، فيريدون أن يستشفعوا لله سبحانه وتعالى، ما يجدون أحدا يقبل هذا الأمر، فيذهبون إلى آدم ويعتذر، وإلى نوح وإلى إبراهيم وموسى وعيسى، وكل يعتذر. فانتهى بهم المطاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها أنا لها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فشفع فشفع، معنى شفع فشفع، شفع فقبلت شفاعته، فقبل الله عز وجل شفاعته، سجد تحت العرش يوم القيامة حيث لا سجود ولا ركوع، ولكن هذه رخصة أعطاها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيها سجود ما فيها العبادة، فيها فقط الجزاء على العمل الدنيوي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في هذه السجدة من أجل أن يطلب هذه المنحة، هذا العطاء، فسجد فترك الله عز وجل ما شاء الله، فحمد الله عز وجل بمحاميد يعلمه الله عز وجل إياها، ثم بعد ذلك قالوا يا محمد يرفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطاه، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة شفعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 5 أقسام، شفاعة ليكون الحساب فقط، هذه الشفعة التي يستفيد منها الجميع ليكون الحساب، ليذهب أهل النار إلى النار ولأهل الجنة إلى الجنة. النوع الثاني شفاعة صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان ليكونوا في الدرجات العلى. ثالثا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان المذنبين أن يدخلوا الجنة رأسا بدون أن يذهبوا إلى النار أولا. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل النار الذين في قلبهم مثقال ذرة خردل من إيمان، من أجل أن يخرجوا من النار بعد الدخول فيها ويؤول أمرهم إلى الجنة. النوع الخامس أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل النار فيخفف عليهم العذاب وهم في النار، كشفاعة صلى الله عليه وسلم في أبي طالب وشفاعة صلى الله عليه وسلم في أبي لهب وغيرهم مما أسدوا إليه خدمات في هذه الدنيا ولكنهم ماتوا على الشرك. سئل سيدنا العباس رضي الله عنه، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبو طالب عمك نافح عنك ودافع عنك وبقي معك في صراع قريش حتى مات، وكان معك في الحصار، وكان يعني معك، كان معك في السراء والضراء الصغيرة والكبيرة، هل تنفعه بشيء؟ وش يمكن تنفعه بشيء حاجة؟ يعني في الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يقف بقدماه في النار ويغلي بها مخه، ولولاني لكان في الدرك الأسفل من النار، فقط القدمين ديالهم اللي غادي يكونوا في النار، الجسم كله سالم من النار، ولكن هذا النار التي يكون فيها القدمان يغلي بها مخه، يعني حتى هي ما فيها متشاف والعياذ بالله، ولكن على كل حال هي نوع من التخفيف. قال ولولاني لكان في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، لأنه مات على الشرك، والشرك كما تعرفون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الشفاعة التي خص بها الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه 7 المثاني بهذا التأويل الولاية، والولاية هو أن يليك الله، بمعنى أن يكون بجانبك، فنحن إن شاء الله سبحانه وتعالى أولياء الله وهو ولينا، يعني هذا المصطلح متبادل يكون من الطرفين معا، فالسيد مولى والعبد مولى، نحن موالي الله والله مولانا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني الله سبحانه وتعالى هو ولي المؤمنين وأن الكافرين لا مولى لهم، والمولى هو الذي ينصرك ويحميك ويدافع عنك ويكون بجانبك، يكون معك بمعية الحفظ بعد معية المراقبة، لأن هناك معية المراقبة وهو معكم أينما كنتم، هذه تسمى معية المراقبة. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ايش كتسمى هذه؟ معية المراقبة، بمعنى أنه لا يعزب عن الله عز وجل ما تفعل وما تصنع في ليلك ونهارك. ومعية الحفظ هي قوله سبحانه وتعالى، من مثل قوله سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، يعني معية الحفظ أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظنا وينصرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم له من الولاية ما ليس لغيره، ومن أعظم دلائل هذه الولاية أن الله سبحانه وتعالى آواه إليه ليلة الإسراء والمعراج كما ذكرنا في الدرس السابق. احتضنه وقربه إليه سبحانه وتعالى. وبعض العلماء فسروا قوله سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما بهذا التقريب، وكان فضل الله عليك عظيما يعني أنه قربك حتى احتملت ما لم يحتمله موسى عليه الصلاة والسلام. موسى كان على جبل طور، فلما تجلى ربه لجبله جعله دكا وخر موسى صائقا. محمد صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، وأوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ولم يصعق، بل قال ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني الله سبحانه وتعالى تحدث عن حال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أنها حالة ثبات، أنها حالة الرؤية الصحيحة والسليمة، ما زاغ البصر وما طغى، ثبات الفؤاد، ثبات اللسان، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وصف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بأنه خر صعيقا، والفرق بين الأمرين كبير. كذلك التعظيم من المتان التي أعطى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم أنه عظمه وآمر بتعظيمه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، معنى تعزروه تعظموه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تسبحوه الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، توقروه وتعزروه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه يعود على الله عز وجل. وفي الكلام لف ونشر مرتب كما يسميه البلاغيون. والسكينة من المنح التي أعطى الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم السكينة، وسكينة هي سكون القلب في الشدائد. وإذا كنا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجده أثبت ما يكون في الشدائد في قلب المحن. قال سيدنا أبو بكر يوم الهجرة يا رسول الله لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في اثنين الله ثالثهما؟ قال لخافنا شيئا يا رسول الله، قال إذن لا تخافين الله معنا. فأنزل الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا يبطل دعوى المستشرقين الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم هرب. وش النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ولا هرب؟ فرق بين هاجر وهرب. الهجرة هي ترك شيء يعني كرها له، ترك أرض الكفر وأهل الكفر لأنهم لا يريدون أن يستقيموا ولا يريدون اتباعه، يبحث عن ناس آخرين يريدون هذا الخير. بينما الهروب يكون الخوف من الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهرب إنما هاجر، يقولون هرب واختبأ في غار ثور وكذا، يعني يحاول النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اختبأ في غار ثور ليس لأنه خاف، ولكنه يريد أن يرسم الطريق للخائفين، يريد أن يرسم الطريق للخائفين لأنه أسوة وقدوة. فإذا أراد عبد ضعيف أن يهاجر ماذا سيفعل؟ سيتخبى، مش لشي واد ولا شي كاف، قضى في أيام وأيام عاد يكمل مسيرة ديالو. أما النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يخرج من مكة نهارا لفعل، ولما استطاع أحد أن ينال منه. لو أراد أن ينزل البراق ويضعه في المدينة رمشة عين ماشي أياما، ما يحتاج للزاد، ما يحتاج للناقة، ما يحتاج لعبد الله بن أريقيط، ما يحتاج هذا الشيء كله، ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يهز البراق من كحته في المدينة رمشة عين أو أقل من ذلك. ولكن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، يرسم الخطة والمنهج للذين لم ينزل عليهم الوحي ولم يملكوا من السكينة ما لم ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم، فرسم لهم الخط. هذا هو. ويتجلى ذلك في قوله لا تحزن إن الله معنا. ولما كانوا في الطريق وتبعهم سراقة بن مالك كان صلى الله عليه وسلم كثير الالتفات، يلتفت عن اليمين وعن الشمال خائف على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال يا رسول الله خافوا عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخاف إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. جاء اسميته سراقة بن مالك، قال يا رسول الله هو وراءنا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، بل يقرأ القرآن الكريم، ورده هو كلام الله عز وجل، يقرأ القرآن. فإذا به سراقة وينادي يطلب الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الطارد يطلب الأمان من المطرود. شوف انقلبت انقلب السحر على الساحر كما يقال، انقلبت الأمور. الأمانة الأمانة يا رسول الله، أمانة الأمانة يا محمد. فأسلم سراقة ورجع بعد أن كان مطاردا للرسول صلى الله عليه وسلم، رجع مدافعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما لقي أحدا إلا وقال له ما رأيت أحدا، ما كان أحد هنا، رجع. يصرف الناس عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء عندنا التبات، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم السكين التي ملكها. كان النبي صلى الله عليه وسلم واحد المرة نعس في جانب الكعبة نوما عميقا حتى أثر التوب في جسده صلى الله عليه وسلم الشريف. فجاء إليه أحد أصحابه خباب ابن الأرت، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ألا ألا ألا ألا, ألا. هما وصلوا واحد لمستوى من التعذيب وغير ذلك من ألوان الأذى، وصلوا واحد الحد لا يطاق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومته محمر الوجه. بعض العلماء يقولوا محمر الوجه لأنه نام، إنسان لا نعس أحيانا يكون الوجه دياله محمر. وبعضهم قال محمر الوجه غضبا على هذا الرجل الذي قال لا تستنصروا لنا. علاش قاعد تلبطي هذا الطلب هذا؟ علاش ما تعطي الامر ديالك الله سبحانه وتعالى؟ قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم جالسا محمر الوجه وقال لقد كان في من كان قبلكم من يؤتى به ويؤتى بالمنشار فيشق نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه وما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، والله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والديبة على غنمي، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم زربانين بغيتوا تحصلوا على النتائج بسرعة، ولكنكم تستعجلون. اش كنفهم من هذا الكلام؟ تباته صلى الله عليه وسلم ويقينه بنصر الله ويقينه بوعد الله سبحانه وتعالى أنه سينتصر هذا الدين، وسيسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، بل سار الراكب من طنجة إلى الصين. شكون هو هذا الأرض الراكب هذا؟ ابن بطوطة. لا خاف إلا الله والديب على غنمه. بمعنى يدل ذلك على انتشار الإسلام، وانتشار الإسلام هو انتشار الأمن مباشرة. الإسلام هو الذي ينشر ماذا؟ ينشر الأمن. ولا تبحث عن أمن بدون إسلام، لأن الكافر لا يخاف في الله لومة لائم. إذن السكينة أوتي منها الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. لما كان الناس يحفرون الخندق وحاط بهم المشركون من كل جانب، والقرآن الكريم يحكي نفوس الصحابة، يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي من؟ المؤمنون، أهل الإيمان. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لأنهم قالوا هذه هي النهاية، أحيط بنا من كل جانب، بنو قريظة الفوق، قريش تحت، وغطفان جهة أخرى، أحيط بالأحزاب، الأحزاب المتحزبة عليهم، وكيحفر في الخندق. فإذا بصخرة اعترضتهم ما يقدروش يهرسوها، عيطوا على رسول الله، قال يا رسول الله في هنا في الخندق صخرة ما نستطيع كسرها. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول، قال بسم الله وضربها ضربة فذهبت سلوتها، أصبحت كثيبا مهيلة حال الرمل المتهيل يعني المنساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر لقد أوتيت مفاتيح اليمن. ثم ضرب بضربة أخرى قال الله أكبر لقد أوتيت مفاتيح قيصر. ثم ضرب بالضربة الثالثة وانتهت الصخرة فقال لقد أوتيت مفاتيح الروم. علاش كيدل هذا؟ التبشير في قلب الأزمة، في قلب الصعاب، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح اليمن وبفتح الشام وبفتح العراق. المنافقون خذوا هذه التبشيرات خذوها بالاستهزاء، قالوا لا يستطيع أحدنا أن يقضي حاجتهم هو يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر المنافقون. ولكن المؤمنين ازدادوا إيمانا بهذا التبشير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وازدادوا يقينا بأن الله سبحانه وتعالى سينصر النبي صلى الله عليه وسلم وسيهزم الأحزاب، وكذلك فعل. وخيب الله ظن المنافقين، المنافقون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، نعم المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمنون زادهم ذلك الأمر الإيمان والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. المنافقون افتوضحوا، يعني خرجوا على، لأن المنافق في حالة السراء كيحاول يخبي، ولكن في حالة الشدة ينكشف، سرعان ما يظهر ما يبطن، لأن ما كان يخفي، لأنه أصلا كان يخفي، لأن المنافق هو الذي كيخبي شي حاجة في كرشه، كيخبيش شي عقيدة أخرى، شي أمور أخرى، شي مؤامرات أخرى، كيخبيها في كرشه. ولكن عندما يرى أنه يمكن أن ينتصر ينتفض على كل ما هو مقر به علانية ويظهر وجها آخر للناس. ولهذا قال المنافقون هنا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. علاش قالوا يا أهل يثرب وما قالوا شي أهل المدينة؟ غيروا الاسم قبل الانقلاب، لأن إذا كان الانقلاب في شي بلاصة شنو كيديروا؟ كيغيروا الأسماء، يغير الاسم للمدينة ويغير الاسم للشارع ويغير الاسم تغيير الأسماء. علاش؟ لأن الأسماء كدل على نظام سابق، خص نظام سابق ما يبقاش، خص نظام جديد حتى هو يدير الأسماء ديالو. نظام سابق في المدينة شنو دار؟ المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم طيبة طابة، أعطاها الأسماء اللي كدل على دار الإيمان، دار الأمان، دار الإسلام إلى آخره. أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة للمدينة، وهي في الأصل ديالها يثرب. لما أحيط بهم من كل جانب قالوا يا أهل يثرب، لا ما قالش أهل المدينة، غيروا الاسم مباشرة، يعني ظنوا أنهم من اليوم فصاعدا غيتفكوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنى لهم ذلك، أنى لهم أن يهزموا من نصره الله، أن يهزموا الذين وعد الله عز وجل بنصرهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نكتفي بهذا القدر إلى الحلقة القادمة بحول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما استمعنا إليه، وأن يجعلنا وإياكم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نستفيد من رحمته ومن شفاعته ومن هدايته ومن جميع المكارم والشيم التي منحه الله عز وجل إياها. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.